السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيه دلالة على أن الرسول غير النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والرسول هو من أوحي إليه بشرع بواسطة جبريل عليه السلام وأمر بتبليغه. والنبي قيل هو من كلف بالدعوة إلى رسالة نبي قبله، وقيل هو من أوحي إليه بطريقة الإلهام أو المنام، أو من أمر بتبليغ رسالة نبي قبله. والرسل 313 أو 14، ورد أنهم على عدة أهل بدر رضي الله عنهم، والأنبياء كثير. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى قيل اشتهى ورغب، وقيل تمنى بمعنى قرأ القرآن. تمنى بمعنى قرأ أو قال أو حدث وتكلم. ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته وقراءته، أو ألقى في أمنيته يعني ألقى على ضوء ما يشتهي النبي أو الرسول ويهوى. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله ويذهبه، لأن النسخ الإبطال. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يثبت ما ألقاه على النبي والرسول من الآيات والبراهين الدالة على صدق الرسل. والله عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأشياء موضعها، يهدي جل وعلا من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. الله جل وعلا يمتحن الخلق بما يراه مناسبا ليظهر رأي عين من ينجح في هذا الامتحان ومن يخفق. والله جل وعلا عليم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويعلم جل وعلا من يصلح للهداية ومن هو سيعمل بطاعته، ويعلم جل وعلا من لا يصلح لذلك ولا يعمل بطاعة الله قبل أن يخلق الخلق. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة يضل بها طائفتان من الناس، بينهم جل وعلا بقوله للذين في قلوبهم مرض، والمرض هو الشك والنفاق، فتنة يفتن بها هذا الصنف وهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فهم يفتتنون بالفتن. وكما ورد أن الفتن تعرض على القلوب، فمن القلوب من يقبل الفتنة ويتشربها ويضل بها، ومنهم من تزيد في إيمانه صلابة وقوة ولا يتضرر ولا يتأثر بالفتنة. للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، النوع الثاني هم القاسية قلوبهم وهم الكفار الذين لا يقبلون المعروف ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وقد أشربت قلوبهم حب الشرك والضلال والعياذ بالله، ولا ينفع فيهم دعوة ولا بلاغ. والقاسية قلوبهم وإن الظالمين، وهم هذان الصنفان المنافقون والكفار، لفي شقاق بعيد. لفي شقاق يعني خلاف ومعاندة، بعيد كل البعد عن الصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم، هؤلاء الصنف الثالث الذين لا تضرهم الفتنة ويخرجون منها بسلام ونجاح واطمئنان بزيادة إيمانهم وإقبالهم على طاعة الله. وليعلم الذين أوتوا العلم وهم الموحدون المخلصون لله جل وعلا في العبادة، المبتعدون عن صفات المنافقين وصفات الكفار، أنه الحق من ربهم، أن ما يأتي به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو الحق، ولا يترددون في ذلك ولا يحكمون عقولهم ولا يعرضون ما تأتي به الأنبياء على أفكارهم وآرائهم، بل يسلمون ويصدقون. قدوتهم في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قيل له ألم تعلم أن صاحبك، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه البارحة ذهب من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى فيه هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد ونام في فراشه بقية الليل. يريدون من أبي بكر أن يقول هذا محال وهذا لا يكون. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله، لأنه لا يدري رضي الله عنه إلى الآن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يقل. قال إن كان قاله فقد صدق. قالوا كيف يصدق وبيت المقدس مسيرة شهر والعودة كذلك مع العروج إلى السماوات في ليلة واحدة، ونام بقيتها في فراشه في مكة؟ قال إن كان قاله فقد صدق. ومن يومها لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. وهكذا المؤمن إذا عرض عليه أمر مما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم صدق من أول وهلة، ولا يحكم عقله في ذلك أو ينظر هل يكون أو لا يكون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن والمعرفة والإيمان أنه الحق من ربهم، أن ما تأتي به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الحق، فيؤمنوا به، يصدقوا تصديقا جازما لا تردد فيه ولا شك. فتخبت له قلوبهم، تخشع وتخضع وتنقاد وتستسلم ولا تتردد في ذلك. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يهديهم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم الذي فيه النجاة والسعادة، وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، فهي من الله جل وعلا، فهو يهدي الذين آمنوا يوفقهم لسلوك الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وجنته. وعند هذه الآية الكريمة في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يورد بعض المفسرين رحم الله الجميع رواية رويت بغير سند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، نوردها مع أنها غير ثابتة، ولكن لنذكر ما قال العلماء رحمة الله عليهم نحو هذه الرواية التي لم يثبت سندها وليست بصحيحة لا نقلا ولا معنى، لا في النقل ولا في المعنى والعقل، فلا يصدق بها. وخوفا من أن يجدها بعض الإخوة مسطرة في بعض التفاسير فيظن أنها حق فيقبلها وهي بعيدة كل البعد عن الحق، وإليك بيانها. قال ابن عباس وغيره، هذا نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، والمؤلف هنا رحمه الله وهو الخازن ردها ردا جيدا، لكن أراد أن يأتي بالرواية كما رويت في بعض التفاسير. قال ابن عباس وغيره من المفسرين لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله تعالى، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانهم، فكان يوما في مجلس لقريش، فأنزل الله عز وجل سورة والنجم إذا هوى، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه ويتمناه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه الرواية التي رويت بهذا اللفظ. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته، فقرأ السورة كلها وسجد في آخرها، وسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد غير الوليد ابن المغيرة وأبي أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين، فلم يستطيع السجود، وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم وهم يقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله تعالى. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله تعالى خوفا كبيرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية يعزيه وكان به رحيما. وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم سجود قريش، وقيل قد أسلمت قريش وأهل مكة، فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا. حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كان يحدث به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا. فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ذكري على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله، فغير ذلك. وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعا في فم كل مشرك، فازدادوا شركا شرا إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم. هذه الرواية المنقولة في بعض كتب التفسير، والمحققون من المفسرين رحمهم الله ردوها وبينوا الخطأ فيها، وأن فيها خطأ فاحشة، وأنها ملفقة وملحقة. قال بعض المفسرين: دسها بعض الزنادقة على الناس وروجوها وظنوا أنها صحيحة وهي باطلة من أصلها. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول، الرسول هو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي، النبي هو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومعنى تمنى كما تقدم هو اشتهى ورغب أو تلا، وتفسيرها بالتلاوة أولى، تفسيرها بالتلاوة أولى، لقوله جل وعلا: يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فأماني بمعنى تلاوة، أي لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعرفون الكتاب هذا عن عن أهل الكتاب بأن الكثير منهم لا يعرف الكتاب إلا قراءة فقط بدون فقه. وقول حسان رضي الله عنه في عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قتل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله بمعنى قرأ كتاب الله. يقول المفسر رحمه الله هنا ردا على هذه القصة وهذه الرواية المروية عن ابن عباس وأنها لا تصح عن ابن عباس ولا عن غيره من علماء التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قلت قد قامت الدلائل على صدقه وأجمعت الأمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، قد قامت الدلائل على صدقه وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما هو به، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أولا من حيث الأدلة، أولا أنه لا يمكن أن يأتي هذا الكلام على لسانه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع، لأن هذا غلط فاحش وهذا كفر، ولا يمكن أن يأتي الكفر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الخطأ. قد يقول قائل إنه قد يسهو، ألم يسهو في الصلاة فيصلي الرباعية ثلاثا؟ قلنا نعم، سهى عليه الصلاة والسلام، وتقدم إليه أحد الصحابة ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما نسيت وما قصرت. قال: بلى قد نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى وكمل الصلاة، لكن هذا سهو مما يعرض للبشر عادة، لكن السهو فيما هو من طريق الرسالة والبلاغ هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لو قلنا إن هذا ممكن أن يكون لتطرق هذا إلى كثير من الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا محتمل أن هذا ما هو الصحيح، وإن هذا سهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وضلال. يقول المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه الرسالة ما ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يبلغ بشيء خطأ أبدا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكيف يجوز الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة وهو معصوم منه؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة. أحدها: توهين أصل هذه القصة، وذلك أنه لم يرويها أحد من أهل الصحة، ولا أسندها ثقة بسند صحيح أو سليم متصل، وإنما رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب الملفقون من الصحف كل صحيح وسقيم. والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها. فقائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، وآخر يقول قرأها وهو في نادي قومه، وآخر يقول قرأها وقد أصابته سنة أي نعاس، وآخر يقول بل حدث نفسه بها فجرى ذلك على لسانه، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك، إلى غير ذلك من اختلاف ألفاظها. والذي جاء في الصحيح، جاء في صحيح البخاري ومسلم في موضوع هذه القصة من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. الذي هو الوليد بن المغيرة، أخرجه البخاري ومسلم. وصح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. فهذا الذي جاء في الصحيح لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك الألفاظ ولا قرأها، والذي ذكره المفسرون عن ابن عباس في هذه القصة فقد رواه عنه الكلبي وهو ضعيف جدا، فهذا توهين هذه القصة. الجواب الثاني وهو من حيث المعنى، ذاك توهين لها من حيث السند، وهذا توهين لها من حيث المعنى، وهو أن الحجة قد قامت بالدليل الصحيح وإجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، وهو تمنيه أن ينزل عليه مدح إله غير الله أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، حتى نبهه جبريل عن ذلك. فهذا كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآية. الجواب الثالث عن هذه القصة في تسليم وقوع هذه القصة وسبب وجود الكفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا كما صح عنه في قراءته، فيحتمل أن الشيطان ترصد لتلك السكتات فدس فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه من دنا منه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه لسجوده. فأما المسلمون فلم يقدح ذلك عندهم لتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ذم الأوثان وعيبها، وأنهم كانوا يحفظون السورة كما أولها الله عز وجل. الجواب الرابع في تحقيق تفسير الآية وقد تقدم أن التمني يكون بمعنى حديث النفس وبمعنى التلاوة، فعلى الأول يكون معنى قوله: إلا إذا تمنى، أي خطر بباله وتمنى بقلبه بعض الأمور، ولا يبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر فحصل السهو في الأفعال الظاهرة، وعلى الثاني وهو تفسير التمني بالتلاوة، فيكون معنى قوله: إلا إذا تمنى، أي تلا، وهو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو في إسقاط آية أو آيات أو كلمة أو نحو ذلك، ولكنه لا يقر على هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به في الوقت والحين، كما صح في الحديث: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا. والحاصل أن هذه القصة المختلقة التي قالوا عنها إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى، عند قوله: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه قصة مختلقة غير صحيحة، ردها العلماء المحققون. والواقع والحقيقة أنه إن كان حصل سجود الكفار والمشركين ولم يتكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجري على لسانه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.